بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. والمسائل التي يعني يذكرها هنا هي خلاصة الباب وفقهه. والأولى يقول إنه فيه يعني مراتب الناس في التوحيد أنها تختلف، بعضهم يحقق التوحيد ويكون مرتبته عند الله عالية، فهم منازلهم عند الله جل وعلا على حسب تحقيقهم التوحيد. وسبق أن معنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من البدع ومن الشرك وشوائبه. والتوحيد هو الذي خلقت الناس لأجله، فمن قام به كما أمر الله جل وعلا فقد عبد الله جل وعلا كما أمره الله، فهذا الذي يكرمه الله جل وعلا ويرفع منزلته. نعم. أما ثناؤه جل وعلا على إبراهيم لأنه حقق التوحيد، فسبق أنه أثنى عليه بصفات. الصفة الأولى أنه كان أمة، يعني قدوة يقتدى به في توحيد الله جل وعلا. ثانية أنه كان قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة لله جل وعلا. والثالثة أنه كان حنيفا، يعني مائلا عن كل دين إلى دين الله جل وعلا وقائما به قصدا وإرادة وفعلا. رابعا أنه ما كان من المشركين، يعني ما كان لا في تكثيرهم واجتماعه معهم، ولا كان في عبادته ونهجه وقصده، فهو بعيد عنهم، بل هو من أعظم الذين عادوهم وتبرأوا منهم، كما قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأمرنا الله جل وعلا أن نقتدي له، أن نقتدي به في ذلك، فنتبرأ من المشركين ونعاديهم. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، يعني قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم بأنهم لا يشركون بالله جل وعلا. وثناؤه على هؤلاء في بعدهم عن الشرك وإخلاصهم للتوحيد وتحقيقهم له، فدل على أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي ينبغي للإنسان أنه يسعى إليها. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. يعني ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد للتوكل على الله، يعني اعتمادا على الله وتوكلا عليه، ما هو مجرد ترك فقط، وإنما تركه اكتفاء بربه جل وعلا واعتمادا عليه. ترك ذلك ولأنه كما سبق، أولا الرقية ليست الرقية نفسها التي تمنع، أما الرقية فهي جائزة بل مستحبة، وإنما المقصود الطلب الاسترقاء. ولهذا لو رقى الإنسان نفسه ورقي بلا طلب لم يكن داخلا في المحذور في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل، وهو أفضل المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا المعنى الطلب، السؤال من الناس هو الممنوع، هو الذي ينافي تحقيق التوحيد. أما الكي فالكي ألم محقق ومستعجل، والشفاء مظنون وقد لا يكون وقد يكون بعيد جدا. فإذا أقدم الإنسان على مثل هذا بمعنى ذلك أن تعلقه في الدنيا أكثر، هو يتعلق بالدنيا ويحبها أكثر، ولهذا لا يكون هذا الصنف وهذا من محقق التوحيد. وليس معنى ذلك أن العلاج أنه مطلوب تركه، بل العلاج ينبغي أن الإنسان يعالج ويتداوى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداوى عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من عمل علمه وجهله من جهل، إلا داء واحد وهو السكر الكبر الهرم. ولا بد للإنسان من الموت، إنه هذه الدنيا ليست باقية. المقصود أن العلاج والتداوي إذا كان أمرا مشروعا ليس بحرام فهو مطلوب ولا ينافي كمال التوحيد. فالله جل وعلا ما جعل هناك أدواء جعل لها، جعل في هذا الكون يعني أمراض وأسقام جعل لها علاجات. والعلاج أن يكون الإنسان يعالج ويداوي لا ينافي التوكل، فالكي شيء غير هذا. وكذلك كونه يعمل عمليات ويذهب للطبيب وما أشبه ذلك، هذا لا ينافي التوكل. نعم. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. يعني اللي جمع كونهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني الخصال الثلاث الذي يكون يجمعها هو التوكل على الله. والتوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا بعد فعل السبب. الأسباب لا بد من فعلها، لأن الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، غير أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي وسبب غير شرعي. الأسباب غير الشرعية لا يجوز سلوكها وعملها، وإنما الإنسان الذي يمتثل شرع الله جل وعلا يتقيد به، وهذا هو الذي يكون من محقق التوحيد. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. عمق يعني أنه أن علومهم أنهم أنها عظيمة وبعيدة المغار، فهم أعلم الناس أعلم الأمة، لأنهم تلقوا علومهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجالسته بركة وخير، ولا يمكن أن يكون الذي يجالسه ويسمع كلامه كمن لا يكون كذلك، ولهذا خصهم الله جل وعلا بهذا الفضل. فعلموا أن هذا الفضل الكبير الذي كونهم يدخلون الجنة بلا حساب ليس لأجل ذواتهم أو لأجل أنسابهم أو لأجل أنهم من الجنس الفلاني، بل لا بد أن يكون بعمل. لهذا صاروا يبحثون ما الأعمال التي توصل إلى هذا. فهذا معنى أن علومهم عميقة، يعني علموا بشرع الله جل وعلا أن الإنسان لا ينال الفضل إلا بالعمل. نعم. الثامنة: حرصهم على الخير. يعني لمباحثتهم كونهم صاروا يتباحثون ويطلبون هذا العمل ليعملوا به، وليس مجرد أنهم يعلموه فقط. ما كانوا يبحثون عن العلم إلا للعمل، فعملهم أكثر من علمهم بخلاف الذين جاءوا بعدهم، فعلومهم أكثر من أعمالهم. نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فضيلتها على سائر الأمم، أما الكمية فهي الكثرة، يعني أنهم أكثر من غير من الأمم من سائر الأمم. وأما الكيفية فلأن فيهم من يسبق إلى الجنة بغير حساب، فهذا خاص فيهم، ولم يقل، لأنه قال في الحديث: وفيهم 70,000 يسبقون الجنة يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولم يأتي في الأمم الأخرى. هذا معنى الكيفية، يعني أنهم فضلوهم بالمعنى وبالكثرة، فالكمية الكثرة والكيفية المعنى. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، لأنه ظنهم أنهم أمته لكثرتهم ولكون متشبه في هذه الأمة، فهذا فضيلة فضل من الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. قد سبق أن ذكرنا أن الله جل وعلا قال في آيات عدة فضلناهم على العالمين، يعني بني إسرائيل، والعالم الذي فضلوا عليه العالم الذين فيهم أو قبلهم، أما هذه الأمة فهي أفضل منهم بالنصوص الكثيرة. لهذا يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثم قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فدل على أن هذه الأمة أفضل من أهل الكتاب. نعم. الحادية عشر عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذه آية من آيات النبوة، يعني علامة ودليل على أنه نبي، إن هذا لا يكون لغير نبي، عرضت عليه كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، علم ذلك وأخبر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الحشر هو الجمع، وهو يكون بعد الحشر حشران كما جاءت النصوص به، حشر قبل قيام الساعة كما في الأحاديث تخرج نار تحشر الناس، تخرج من قعر عدن تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ومن تأخر منهم أكلت. فهذه قبل قيام الساعة، وهي من العلامات الكبرى. والحشر الذي ذكره الله جل وعلا في حشر يكون بعد خروجهم من القبور، يحشرون على أرض نقية لا علامة فيها ولم يسفك عليها دم، لهذا أخبر جل وعلا أن الأرض تبدل غير الأرض السماوات، فهذا عند تبديلها ومدها مدا أكثر مما هي عليه بكثير، ويزال كل ما عليها من جبال ومن بحار وغيرها ويزاد فيها حتى تتسع للناس، لأن الناس يجمعون جنهم وإنسهم حتى الملائكة تحيط بهم من خلفهم. فهذا الحشر هو الذي يخافه من يؤمن بالله جل وعلا كثيرا، وهو الذي يخاف مقام ربه، والمقام هو هذا المقام يقومون فيه على أقدامهم 50,000 سنة وهم قيام، فهو أمر عظيم جدا. وإن كان هذا يتفاوت مراتب التوحيد، من مثلا حقق التوحيد ما يكون عنه عنده كأنه لحظات، والمتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإنما يكون الشدة والهول على أهل المعاصي وعلى الكفرة، فهو يوم على الكافرين عسير كما ذكر الله جل وعلا. فهذا هو الحشر، يجمعون في هذا المكان، يجمعون جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، فيقفون لرب العالمين وقوفا طويلا، حتى إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة. وليس معنى ذلك أنهم كلهم، وإنما بعضهم، فيقول بعضهم لبعض ألا نطلب من يشفع لنا عند الله حتى يريحنا من هذا الموقف، يتشاورون فيما بينهم ويقولون من أولى بهذا من أبيكم آدم؟ إن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وآدم معهم واقف في الموقف، والأنبياء كلهم معهم مع أممهم واقفون، يذهبون إلى آدم، يعني يذهب إليه بعضهم، يقولون يا آدم أنت أبونا، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة والعنى والكرب؟ الله جل وعلا خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وكرمك على كثير من خلق، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من هذا الموقف، فيعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، فلا أطلب إلا نجاة نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيرسلهم إلى نوح عليه السلام ويقول له إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماه جل وعلا عبدا شكورا، فاذهبوا إليه. فيقول مثل ما قال نوح آدم اعتذر. يرسلهم إلى إبراهيم فيقولون لإبراهيم عليه السلام أنت خليل الرحمن، ويطلبون منه ذلك يأبأ ويقول أنا خليل من وراء إلى وراء وإني كذبت 3 كذبات، فاذهبوا إلى غيري، لا أطلب إلا نجاة نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فإنه كلمه الله جل وعلا بلا واسطة. يذهبون إليه ويعتذر كما اعتذر غيره، ويرسلهم إلى عيسى فيعتذر، ثم يصلون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور لإظهار كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، تحصل هذا حتى تظهر كرامته. فلهذا الشفاعة هي إرادة رحمة الله وإظهار كرامة الشافع، يعني أن الله إذا أراد أن يرحم المشفوع له ألهمهم طلب الشفاعة ويظهر كرامة الشافع. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أتوا إلي قلت أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من الثناء علي والدعاء ما لا أحسنه الآن. وجاء أنه يتركه قدر أسبوع وهو ساجد يثني على الله، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا له ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطي. قبل أن يقول له اشفع لا يشفع، ما فيه أحد يشفع عند الله إلا بأمره، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه هو أمره. فالمقصود أن هذا هو المحشر الذي يجمع به الناس، ولا بد لكل واحد أن يجتمع فيه أن يحشر، والناس يتفاوتون فيه، وهذا الذي يجب أن يعد الإنسان له العدة ويعلم أنه واقف فيه ولا بد. نعم. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء، وهذا ظاهر لأنه قال رأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هو 3 أو 4 أو 5 إلى 9، الرهط على العدد بين 9 و3، وهذا عدد قليل جدا. وكذلك قال النبي ومعه الرجل والرجلان، وقال والنبي وليس معه أحد، هذا قليل جدا بالنسبة للناس فإنهم كثيرون جدا، ولكن المستجيبين للأنبياء قلة. نعم. الرابعة عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني إذا أرسل الله جل وعلا رسولا إلى أمة لم يجيبوا أخذهم الله وأهلكهم، ثم يوم القيامة يأتي النبي وحده. وقد قال الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ يجيبون يقول سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا. فالعلم بيد الله جل وعلا، وهو الذي يمن على من يشاء فيهديه. نعم. الخامسة عشر ثمرة هذا العلم، وهو يعني عدم الاغترار بالكثرة. ثمرة يعني كون الإنسان يستفيد من العلم المقصود، يعني الثمرة هي المقصودة بالعلم. كونه يعلم أن الكثرة لا تدل على الحق، وإنما الحق مع الرسل، أما أكثر الناس فهم ضالون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا معناه، معنى عدم الاغترار بالكثرة، أن من الأمور التي تدل على كون الإنسان غير موفق كونه ينظر إلى الناس، ينظر إلى فلان إن اهتدى اهتدى وإن ضل ضل. والحق يجب أن يكون هو مقصود الإنسان، يطلب الحق مع من كان، ليس مع قبيله ولا مع جماعته ولا مع من يتعصب له، بل كل من جاء بالحق وجب أن يقبل الحق منه بغض النظر عن شكله وعن لونه وعن كونه من أي جنس كان. والحق هو الذي أرسل الله جل وعلا به رسله. نعم. وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى. وقعنا الرخصة من العين والحمى وغيرهما من الأمراض، فالرقية مطلوبة، ولكن الذي منع هو السؤال، سؤال الرقية، أن تسأل غيرك. يقول ولهذا قال لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون لا يطلبون من غيرهم الرقية. أما قراءة المريض على نفسه أو قراءة غيره عليه بلا طلب فلا بأس بها كما سبق. نعم. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. فعلم أن الحديث لا تتعارض، لأنها كلها خرجت من مشكاة النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما يتكلم بالوحي من الله جل وعلا، والوحي كله حق. ولكن الإنسان قد يكون فهمه وإدراكه قاصر، فلا يستطيع الجمع بين بعض النصوص، يتخيل له أنها تتعارض، والواقع أنها لا تتعارض. ولهذا يجب على الإنسان أنه إذا مثلا عرض له شيء من ذلك أن يتهم فهمه وعلمه، لا يتهم النصوص، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام رب العالمين تعالى وتقدس. ولهذا قال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لهذا قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن فيه ما هو أفضل من هذا، ثم ذكر الحديث الثاني، فدل على أن الحديث الأول داخل في الثاني وأنه لا ينافيه. نعم. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. هذا ما أخذ من قول حسين بن عبد الرحمن أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فبادر الإخبار بأنه لما رأى الكوكب في الليل قال لا تتوهموا وتظنوا أني قائم أصلي، وإنما أجبرت على السهر لأني لدغت، بخلاف الذي يعرض للناس أو يظهر للناس أنه يقوم يصلي وأنه يتهجد ويقرأ وحتى يثنى عليه ويشير إليه، فإن هذا معناه أنه يبحث عن حظوظ نفسه من المدح والثناء عند الناس والزلف عندهم، فلا خير لمن كان هذه صفته، فإنه وقع في الشرك في المراءاة بالأعمال، رائيهم أو يظهر أنه يسمعهم الشيء الذي خفي عليهم حتى يظهر من ذلك أنهم أن يكون له مقاما عندهم. فهذا في الواقع أن يعمل لنفسه، يعمل لحظ نفسه ويعمل لدنياه، خلاف الذي يعمل لله فإنه يحرص على إخفاء عمله وأن لا يطلع عليه أحد حتى لا يفسد شيء منه، يبقى لله وحده. ومن هذا الباب كون الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على العمل في البيت، الصلاة في البيت في البيوت، لأن في بيت صلاتك في بيتك لا يشاهدك أحد، فيكون بعيدا عن مراءة الناس. وعن وكذلك إذا حظ على إخفاء العمل، يعني أثنى الله جل وعلا على الذين يتصدقون سرا، صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، السبب فيها أنها تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها مراءة للناس. ومن ذلك الصوم، فإن الصوم سر بين العبد وبين ربه جل وعلا، إنه يجوز أنه يخلو في بيته ويأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه، فإذا صدق مع ربه جل وعلا دل على أنه مخلص يريد وجه الله جل وعلا. فالمقصود أن العمل المجدي النافع هو ما كان خالصا لله جل وعلا، وهو التوحيد، أن يكون العمل لواحد لله وحده، ليس فيه شيء لأمور أخرى، لا حظوظ النفس ولا مراءة الناس ولا مرادة الدنيا ولا غيرها. نعم. التاسعة عشر، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم علم من أعلام النبوة. وهذا خطاب عكاشة بن محصن رضي الله عنه. عكاشة بن محصن من المهاجرين ومن أفاضل الصحابة ومن الشجعان المعلومين المعروفين، وكان له مواقف في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله علم من علام النبوة لأنه قتل شهيدا، قتله طليحة الأسدي الذي تنبأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعم أنه نبي فقاتله الصحابة، فكان كامنا في مكان يزعم أنه يأتيه الوحي، وقد غطوه بلحاف ينتظرون الوحي متى يأتيه، يقاتلون ويترددون عليه، يقول: هل جاءك شيء؟ ويقول: لم يأتني بعد شيء. حتى وصلتهم خيول الصحابة رضي الله عنهم ففروا، ثم فر هو معهم، فتبعه عكاشة وقال: عيب عليك تفر، كيف تفر من ليس هذا؟ فكر عليه وتقاتل معه وقتله، يعني أن طليحة قتل عكاشة. ثم بعد ذلك تاب وصار يقاتل في قتال الفرس، فقتل هناك في وقعة الباب أو غيرها. فهذا من كون كل واحد قتل الآخر في سبيل الله، الذين يضحك الله جل وعلا إليهم كما جاء في الحديث الصحيح: يضحك الله الاثنين، قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فسر بهذا أن هذا يكون كافرا فيقتل مسلما، ثم يسلم ذلك الكافر الذي قتل المسلم فيقتل فيدخل مع صاحبه الذي قتله الجنة كلاهما. نعم. العشرون، فضيلة عكاشة. نعم، لأنه أخبر أنه مع السبعين الألف الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض هو أن يعرض بالشيء وهو لا يريده أو يوري بغيره، وهو سنة يعني ينبغي أنها كما جاء في الحديث في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني فيه طريق أنك تبتعد عن الكذب المعاريض. والمعاريض مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو وأبو بكر يتحسسان عن قريش جيشها، التقوا بأعرابي فقال لهم ممن أنتم؟ قال له صلى الله عليه وسلم أخبرنا أولا ثم نخبرك. فقال إن كان الذي أخبرني صادقا فإن أعدادهم تتراوح بين 900 إلى 1000 وأنه في مكان كذا. ثم قال ممن أنتم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، نحن من ماء، لأن الناس كلهم خلقوا من ماء. هذا من المعاريض يعني، فظن أن ماء أنه مكان، أنه من بلد اسمه ماء أو ما أشبه ذلك. وكذلك منها ما قيل عن إبراهيم عليه السلام أنه كذب 3 كذب، فإنه عرض معاريضا وليست كذب، ومع ذلك يعتذر بها. أحدها قوله لزوجته، قوله للملك الجبار هذه أختي، يقول لزوجته، لأنه علم أنه لو قال إنها زوجته لأخذها. ثم قال لها إنه سوف يسألك فلا تكذبيني، فأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك. هكذا يعني قوله أختي يعني أختي في الإسلام. وكذلك قوله فعله كبيرهم هذا، هذا أيضا من المعاريض، يعني يسألوهم إذا كان عندهم عقل أو عندهم فكر، فهذا كبيرهم، الكبير الذي يرجع إليه هو اللي يمكن هو اللي كسرهم، اسألوهم. ولهذا رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمين، كيف تعبدون من لا يتكلم ولا ينطق ولا يعقل ولا يعلم ما. ثم نكسوا على رؤوسهم ورجعوا إلى ضلالهم الأول. فكذلك قوله إني سقيم، إني سقيم يعني أني لم أقم بأمر الله كما ينبغي ولم أأتي به على الوجه الأكمل، فأراد هذا. فهذه كلها معاريض. ولهذا قال سبقك بها عكاشة، هذا منها من المعاريض. نعم. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. حسن خلقه لأنه لم يقل للذي قام أخيرا أنت ما تستحق أو أنت لست منهم، بل جاء بكلام جميل ولم يكن فيه كسر لخاطره ولم يكن فيه رد له، بل قال سبقك بها عكاشة. هكذا ينبغي في مخاطبة الناس، يكون الإنسان لا يأتي بالكلام الذي يجرح أو يكون فيه شيء من كسر الخاطر، يأتي بشيء يتخلص به وهو حق. أحسن الله إليكم. سائل يقول ورد في صحيح باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال باب الخوف من الشرك، يعني الإنسان يخاف أن يقع في الشرك وهو لا يدري لكثرة أنواعه ولخفاء بعضه، ولأنه عظيم أيضا، وهذا وجه الخوف، فكونه عظيم ذنب عظيم عند الله أخبر جل وعلا أنه لا يغفر لمن مات عليه، بل من مات مشرك فهو في النار، فقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق كل الذنوب مع الشرك على مشيئته تعالى، يعني والمعنى أن من مات مشرك فهو في النار، ومن مات ظالما عاصيا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه بلا عذاب، وإن شاء عذبه، ثم بعد التعذيب يدخل الجنة، لأن كل الذنوب ما عدا الشرك فإنها تكون غير مانعة من دخول الجنة، ولكن تمنع من أول الأمر، تمنع من أول وهلة، لا بد من تطهير الإنسان فيطهر بما يناله، والأمور التي يتعرضها الإنسان في تكفير السيئات أمور كثيرة، أما الشرك فلا يمكن إلا بالتوبة منه، الخلاص منه، أن يتوب منه ويرجع إلى الله ويخلص دينه وتكون عبادته كلها لله وحده، ليس لأحد من الخلق فيها شيء. أما إذا كان العبادة منها شيء للمخلوق سواء حيا أو ميتا، سواء كان نبيا أو ملكا، ملكا أو وليا أو غير ذلك، فإن هذا هو الشرك. فالشرك هو جعل شيء من العبادة لغير الله، إذا ثبت الأمر أنه عبادة يجب أن يكون لله وحده، وإذا جعل لغير الله أو أشرك غير الله فيه، يعني جعل بين الله وبين هذا المخلوق، فهذا هو الشرك. ثم له أنواع كثيرة، وله وسائل، وله أيضا أسباب الإنسان إذا سلكها يدخل فيها، فهذا هو وجه الخوف من الوقوع فيه. ولهذا خافه الخليل عليه السلام، وأنه هو إمام الحنفاء إمام الموحدين، فقال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومعنى اجنبني اجعلني في جانب بعيدا عن عبادة الأصنام، وعلل هذا بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني كثيرا من الناس صاروا يعبدون الأصنام، والصنم هو المعبود على صورة، يعني صورة إنسان أو صورة حيوان، أما إذا كان على غير صورة فهو وثن، مثل القبر ومثل الشجرة ومثل الحجر ومثل غيرها من المعبودات تسمى أوثانا، وقد يطلق على الصنم أنه وثن، فهذا هو الفرق. ثم الخوف من الشرك في مثل هذا هو لأنه أعظم الذنوب، ولأنه تنقص لرب العالمين، ولأنه صرف لحقه إلى المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما الواجب أن تكون العبادة لمن يملك الضر والنفع، يملك الضر لمن لا يعبده والنفع لمن يعبده، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا وحده. فكذلك كونه أخبر جل وعلا عن أن المشرك أنه في النار وأنه غير مغفور له، فهو يقتضي الخوف، يخاف الإنسان أنه يقع فيه وهو لا يدري، وكثير من الناس لا يعرف مسائل الشرك، وكثير منهم يقع فيه وهو يظن أنه حق، أنه عبادة. تجد مثلا من يطوف على القبر ومن يلتجي إليه ويحتمي به ويستغيث به ويقول هذا توسل، ليس هذا شرك، مع أنه قد مثلا يفعل أفعالا ما كان المشركون يفعلونها. فالمشركون السابقون الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شركهم في الرخاء، إذا كانوا في العافية أشركوا، وشركهم بأنهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله، يقولون ندعو هذه الوسائط حتى تتوسط لنا، يعني تشفع لنا، هذا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا ويتوسطوا لنا. قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فشركهم هو من هذا القبيل فقط، ما كان أحد منهم يعتقد أن أحدا من الخلق خلق شيئا من السماوات والأرض أو شيئا من الأرض، أو أنه يشارك الله في التصرف أو في الإحياء والإماتة أو في إنزال الغيث أو نبات النبات أو غير ذلك. ولهذا إذا سئلوا عن ذلك قالوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي خلق السماوات على هذه الصفة وجعل لكم الأرض على هذه الصفة، وهو الذي أنزل المطر وأنبت النبات الذي تأكلون منه وكذلك تأكل أنعامكم منه، يعلمون هذا، وهذا يعلمه كل واحد. وإنما شركهم أنهم يطلبون الوساطة فقط، الذي يسميه كثير من الناس توسل، توسل بفلان وبفلان. فهذا نقول إن هذا أمر مهم جدا، لأن الله جل وعلا أخبر أنه إذا مات الإنسان على هذا الشرك أنه في النار، وهذا أمر عظيم. ولهذا قال باب الخوف من الشرك، يعني ينبغي للإنسان أن يخاف، وإذا خاف بحث عن مسائل الشرك وسأل عنها وتوقعها وعرف. وهذا لا يكون أبدا إلا بالعلم، العلم المتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون بأمور عقلية أو أمور، هذا لا يمكن، لأن العقل لا يستقل بكل ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه. ثم كون إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء خافه على نفسه وعلى بنيه، فقال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واستدل على ذلك أن أكثر الناس وقعوا في ذلك. الإنسان يخاف إذا رأى أن كثير من الناس يسلك هذه المسالك، يخاف أنه يقع في شيء من ذلك وهو لا يدري ثم يهلك. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، والخطاب لسادات الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخاف على الأولياء أنهم يقعون فيه، فكيف بغيرهم؟ وكيف إذا بعد العهد عن زمن النبوة وكثر الجهل؟ فإن هذا يكون أيضا أدعى للوقوع في ذلك. الحديث الذي أخوف ما أخاف عليكم الشرك، سئل عنه فقال الرياء. الرياء مأخوذ من المراءة، وهي مشتقة من الرؤية، وقد جاء تفسيره بأن الإنسان يصلي فيزين صلاته من أجل نظر آخر، يزينها يعني تحسين العمل وتزينه وجعله حتى يثني عليه الآخر، وربما يصور له الشيطان أنه يحبه مع أنه في الواقع هذا يدل على المقت وليس يدل على المحبة. فهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم شركا، يعني إذا كان فيه صفة في العمل صفة قصد بها غير الله فكيف إذا كان العمل لغير الله جل وعلا، هذا يكون من الشرك الأكبر. أما قوله الشرك الأصغر فهذا لأنه يطرأ على العمل، وليس العمل يعمل من أجل ذلك، الباعث على العمل يكون الخوف من الله ورجاؤه، ولكن هذا قد يطرأ على الإنسان في عمله، وهذا كثيرا كثيرا ما يحدث للإنسان ولا سيما في الأعمال الظاهرة مثل الصدقة ومثل الصلاة ومثل الحج وما أشبه ذلك. فلهذا يجب على الإنسان يجتهد كل الاجتهاد على أن تكون خالصة لله جل وعلا، إن الشرك الذي يخالطها يفسدها. جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركت هذا العمل للشريك الذي أشركه، وعلل ذلك بأنه الغني الكريم جل وعلا، فهو لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت خالصة لله جل وعلا. ولهذا اتفق العلماء على أن كل عمل له شرطان لا بد منهما، الشرط الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون على السنة، على سنة المصطفى، يعني أن الله قد شرعه وأمر به، فيخرج من هذا كل ما هو من البدع، كما يخرج كل ما خالطه مقاصد أخرى، مقاصد الدنيا ومقاصد النفوس وغيرها. فهذان الأمران لا بد منهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.